الذي سأل زوجة ماتت وتركت زوج وبنتين وأم أختين وأخ، الزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارثي متمثل في البنتين، ولولا وجود البنتين لأخذ النصف، والبنتان لهما الثلثان لأنها أكثر من واحدة، والأم لها السدس، والباقي للأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة فيها عول.